أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه بناء على تسليم مقدمات الانسداد فأن باب العلم منسد وليس لنا طريق إلى تعيين الأحكام الواقعية بعلم ولا بعلم لو سلمنا هذا فأن الرجوع إلى الأصول العملية إلى الأصول النافية للتكليف غير ممكن لاستلزامه الخروج عن الدين وأن الاحتياط غير واجب أو غير ممكن. بعد تسليم هذه المقدمات فغاية ما يترتب على ذلك أن الاحتياط الكلي غير لازم لاستلزامه الأسرة الحرج لا أكل أو أنه مخل بالنظام أو لا يمكن. فأما الترعيف في الاحتياط على الاحتياط في بعض الموارد دون بعض ترك الاحتياط بمقدار يرتفع به الفؤوس لا نرى منه مانعا إذن يتعين العمل بالاحتياط. في هامش كتاب الرسائل لشيخنا الأنصاري قدس الله نفسه شيء لإبطال الاحتياط حتى على نهر التبعيد وكان ينسبه شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه إلى السيد الشيرازي قدس سره وكان يقول إن هذا ليس من الشيخ هذه التعليقة وإنما هو من السيد الشيرازي قدس سره. هنا ذكر أن بطلان الاحتياط الاحتياط يعني التبعيد بالاحتياط وإن لم يكن مقطوعا لأن الإجماع غير قطعي سبب الإجماع في بطلان الاحتياط حتى على نهر التبعيد هذا لم يثبت يعني بطلان الاحتياط حتى على نهر التبعيد فإن دعوى الإجماع قلنا إن هذه الدعوى لم يثبت صحتها. ذكر قدس الله نفسه أن الإجماع المذكور في المقام وإن لم يكن قطعيا إلا أنه مظنون الظن بالإجماع موجود فإذا كان الإجماع مظنونا لازم ذلك هو الظن بجعل طريق لا محالة فإن الظن ببطلان الإجماع لا ينفك عن الظن بجعل الطريق لأن الظن بالملزوم ظن باللازم لا محالة الملازمة بين الأمرين ثابتة كما ذكرنا إذا ثبت بطلان الاحتياط وأن الشارع لا يرضى بالامتثال الاحتمالي في معظم الأحكام الشرعية لازم ذلك أنه جعل طريقا لا محالة وإلا لازم التكليف ما لا يطاق. التكاليف الواقعية موجودة وثابتة ولا بد من التعرض لامتثال هذه الأحكام بنهرين والطريق إلى الواقع مسدود والاحتياط باطل فإذا ماذا يصنع المكلف؟ لا بد أن يستكشف بذلك أن الشارع جعل طريقا لامتثال أحكامه الواقعية وذلك الطريق هو الظن لقبه ترجيح المرجوح على الراجح فالملازمة بين الأمرين ثابتة لا محالة يعني الملازمة بين بطلان الاحتياط وجعل طريق شرعي هذه الملازمة ثابتة فإذا كان الإجماع مزنونا كان جعل الطريق من الشارع مزنونا والمفروض أن ذلك الطريق منحصر بالظن فنظن بأن الشارع جعل الظن حجة حال الانسداد وسيجيء في كلام الشيخ سيجيء أنه بناء على تمامية مقدمات الانسداد لا فرق في حجية الظن بين أن يتعلق الظن بالواقع أو يتعلق بالطريق لا بد من الخروج عن عهدة التكاليف الواقعية وهذا يكون بأحد وجهين إما بالإتيان بنفس الواقع أو بما جعله الشارع طريقا إلى امتثال أحكامه الواقعية، فعلى ذلك يكون الظن حجة وإن لم يكن الإجماع قطعيا بل كان الإجماع مزنونا. ذكرنا أن شيخنا الأنصاري أن شيخنا الأستاذ قدس سره نسب هذه التعليقة إلى السيد الشيرازي قدس الله نفسه، بل وهذا الظاهر أنه صحيح، فإن هذا القول يستلزم ين هذا الكلام يلائم القول بالكشف كما كان يميل إليه السيد الشيرازي قدس سره لا الحكومة كما اختاره الشيخ الأنصاري قدس سره. يعني هذا التقريب لو تم ما في التعليق من أن الإجماع قام على بطلان الاحتياط حتى على نحو التبعيد ظنا، والظن بذلك ملازم للظن بجعل الظن حجتان، وحيث لا فرق في حجية الظن على الانسداد بين تعلقه بالواقع وتعلقه بالتاريخ، فينتج أن الظن حجة. هذا تقريب الكشف، وهذا لا يلائم مسلك الشيخ، فالمطمئن به أن هذه التعليقة ليس من الشيخ. وعلى كل حال فهذا كلام لا يمكن المساعدة عليه. أما أولا فلأن الإجماع كما أنه ليس بقطعي، يعني ليس لنا قطع بالإجماع على بطلان الاحتياط عند انسداد باب العلم، ليس الإجماع مزنونا أيضا، لا قطعي ولا مزنون، بل لا نحتمله احتمالا صحيحا احتمالا عقلائيا. قلنا ان هذه المسألة مستحدثة، كيف يمكن دعوى الاجماع في مسألة مستحدثة لم تنون في كلمات كثير من العلماء القدماء بل جملة من المتأخرين ايضا. دعوى الاجماع في هذه المسألة لا يمكن تطبيقها، بل كما أننا لا نقطع بهذا الإجماع لا نظن به أيضا، حتى على تقدير أن الاتفاق كان مسلما أيضا لم يكن إجماعا مستلما، يعني لم يكن يكشف عن قول المعصوم سلام الله عليه. فدعوى أن بطلان الاحتياط وإن لم يكن مقطوعا إلا أنه مزنون ليس بمزنون أيضا، فهذا الكلام ساقط. وعلى تقدير التسليم لو سلمنا أن بطلان الاحتياط مزنون وجعل الظن حجتان أيضا مزنون، أي أثر لهذا الظن الذي سيجيء فيما بعد في كلام الشيخ وكذلك كلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه أنه بعد تمامية مقدمات الانسداد وبعد ثبوت حجية الظن لا فرق بين أن يكون الظن متعلقا بالحكم الواقعي وأن يكون متعلقا بالتاريخ بعد الثبوت. نحن كلامنا فعلا في إثبات حجية الظن بدليل الانسداد، وأن الظن حجة أو ليس بحجة. الظن بأن الظن حجة يا سلام، كيف يمكن إثبات حجية الظن بالظن؟ وهذا دور واضح. نعم إذا كان بطلان الاحتياط مزنونا صحيح، لازم ذلك هو الظن بأن الشارع جعل الظن حجة، لكن أي أثر لهذا الظن؟ ظن بالأخلاء لم يكن دليل على حجيته. الأصل عدم حجية هذا الظن، أيضا ينتهي الأمر إلى التبعيد في الاحتياط لأن بطلانه لم يثبت، فهذا الكلام ساقط. فملخص كلامنا أنه لو تمت المقدمات ووصلت النوبة إلى الاحتياط إلى إلى التمسك بالاحتياط في موارد الشبهات، فالمقدار الثابت بطلانه من الاحتياط والاحتياط الكلي. وأما التبعيد في الاحتياط فلم يثبت بطلانه فهو المتعجل. والمتحصل من جميع ما ذكرناه في بحث الانسداد على نهر اللفظ نقتصر على ذلك يكفي، لأن هذه المسألة لا أساس لها بناء على ما اخترناه من حجية قبل الواحد سندا ودلالتا. وتكلمنا استفرادا ملخص الكلام أن دعوى انسداد باب العلمي غير مسموعة. فالمقدمة الأولى فاسدة، باب العلم والعلمي منسدون. نعم باب العلم منسدون، وأما العلمي فلا، فلأننا أثبتنا أن الظهور حجة بالإضافة إلى من قصد إفهامه وبالإضافة إلى من لم يقصد إفهامه، على أننا ذكرنا أن المقصود بالإفهام في هذه الروايات كل من ينظر إلى هذه الروايات لا خصوص المخاطب، ببيان تقدم في محله. وأثبتنا حجية خبر الثقة أبي الحسن كان الإمامي الممدوح، بلي لم يرى منه فسق ولم يرى منه إلا الصلاح، هذا أيضا يكون معتبرا وهذا واف بالفسق بحمد الله. فلا تصل النوبة إلى بقية المقدمات وإلى دعوى حجية الزن. هذه المقدمة الأولى فاسدة. لو سلمنا أن باب العلم والعلمي منسد، نعمل بجميع الروايات، نحتاط في العمل بجميع الروايات، فإن العلم الإجمالي بالتكليف قد انحل بعلم إجمالي ثاني، وهو العلم بمسابقة جملة من الأمارات للواقع بمقدار المعلوم الأول أو أزيد. وهذا العلم الثاني أيضا منحل بالعلم الثالث، وهو أن في أخبارنا المذكورة في الكتب المعتبرة التي جمعها صاحب المسائل قدس الله نفسه في هذه الروايات المطابق منها بمقدار المعلوم بالإجمال أو أزيد من المعلوم بالإجمال، إذن ينحل العلم الإجمالي. ولازم ذلك هو الاحتياط في جميع هذه الروايات والعمل بكل رواية دلت على وجوب شيء أو دلت على تحريم شيء. وهذا لا يلزم منه عسر ولا حرج. كثير من الأخماريين يعملون بجميع هذه الروايات ولم يقعوا في عسر ولا حرج. إذن النتيجة هو الاحتياط في الأخبار. ولو سلمنا وفرضنا أن المعلومة بالإجمال أكثر من ذلك في غير موارد الأخبار، أيضاً عندنا علم إجمالي بتكالي فرض المعال، وإلا ليس لنا علم كذلك. نتيجته والتبعيد في الاحتياط في بقية الموارد، ولا نحتاط احتياطا كليا في الموارد المهمة، نحتاط احتياطا كليا في الأموال والنفوس والأعراض. في غير الموارد المهمة نرفع اليد عن الاحتمال، احتمال التكليف في موارد الموهومات، فإن ارتفع العرض نعمل بالمشكوكات والمزنونات، إن لم يرتفع المشكوكات إذا نلعقها بالموهومات. وعلى كل تقدير لا تصل النوبة إلى حجية الزن. ويترتب على ما ذكرنا أن الزن لا يكون حجة ولا ينتهي الأمر إلى حجية الزن بطلان البحث عن جملة من المسائل في المقام، لأنها سالبة من دفاع الموضوع. منها أن الزن الثابت حجيته هل يشمل القياس أيضا؟ الزن الثابت بالقياس هل يكون حجة باعتبار أن النهي عن العمل بالقياس لا يمكن أن يشمل حال الانسداد أيضا، فإنه جيته بحكم العقل، والحكم العقلي غير قابل للتخفيف. لا نحتاج إلى البحث عن ذلك أصلا، لأن الزن لم تثبت حجيته ليتكلم في ساعته وثيقه من هذه الجهة. أو البحث عن أن الزن الثابت حجيته هل يختص بالزن بالواقع أو بالزن بالتاريخ كما اختاره صاحب الفتور، أو يعمهما كما اختاره الشيخ وصاحب الكفاية قدس الله نفسه، أيضا لا موضوع له، لأن الزن لم تثبت حجيته ليتكلم عن تعيين ذلك الزن الذي هو حجتون، هل هو خصوص المتعلق بالواقع أو خصوص المتعلق بالطريق أو كليما، هذا أيضا لا موضوع له. وأيضا إذا ظن بحكمين لظن بأن هذا الظن ليس بحجتين، أي من الظنين يكون حجتان؟ كلاهما لا يمكن. إذا ظن بأن الصورة واجبة من الشهرة أخرس، وظن أن الشهرة ليست بحجة، فهل العمل على الظن الأول أو الظن الثاني؟ كلاهما لا يمكن، أيضا لا موضوع له. فإن الظن لم تثبت حجيته ليتكلم في أن الحجة أي منهما. وكذلك ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أن الظن الثابت حجيته بدليل الانسداد، هل هو الظن الذي بل الظن الواصل بنفسه أو الواصل بطريقه، أو ولو لم يصل أصلا قسم إلى أقسام الظن، ما يكون واصلا بنفسه أو واصلا ولو بطريقه أو لم يصل، هل يختص الحجية ببعض هذه الأقسام بالقسم الأول مثلا أو ما هو ومع القسم الثاني، أو يعم جميع الأقسام؟ كل ذلك لا موضوع له. الظن لم تثبت حجيته بل بدليل الانسداد ليتكلم في هذه الأمور. هذا تمام كلامنا في بحث الانسداد، بقي هنا شيء نتعرض له إن شاء الله تعالى.